بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، يقول الإمام القدامى رحمه الله في لمعة الاعتقاد، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وأن الله يرى في القيامة وما أشبهه. هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، بل نعلم الحق ونؤمن به ونسلم، ولكن يقول لا كيف، أي لا نعلم الكيفية كما سبق. لا كيف النفي للعلم وليس لنفس الكيفية، فإن الكيفية ثابتة لصفات الله تبارك وتعالى، لأن ما من موجود في الواقع إلا وله كيفية معينة. فمن نفى الكيفية أي الوجود فإنه ينفي الصفة، لأن الذي لا كيفية له هو العدم كما مر معنا. إذا نفى السلف الكيفية فالمقصود العلم ولا معنى، ليس المراد ليس أن نصوص الصفات لا معنى لها، هذا لا يقول به أحد من السلف، هذا مذهب المفوضة، ولكن المراد لا معنى يخالف ما دلت عليه هذه النصوص، يعني هذا نفي للمعاني الباطلة التي أحدثها المبتدعة، كما فسروا اليد بالقدرة أو النعمة، فسروا الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول ملك أو الرحمة، وما شابه ذلك من التفسيرات الباطلة التي أنكرها السلف. لا معنى أي لا معنى، لا نثبت تلك المعاني الباطلة المنحرفة عن الجادة، ولا نرد شيئا منها، لا نرد شيئا منها. فإن المعطلة ردوا هذه النصوص ولم يقولوا بما دلت عليه، إذن هذا رد لها، تعطيل للنصوص عن معانيها، فهذه براءة من هذه المذاهب الفاسدة. الأول مذهب محرفة، لا معنى أي لا معنى مخالف ما عليه السلف، ولا نرد يعني لا نكون كمعطلة. الأول رد عن المحرفة أو رد لمذهب المحرفة، والثاني رد لمذهب المعطلة. ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق. هذا لا شك فيه، أن الله تعالى يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا لا شك فيه، ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق، ولا يجوز لأحد أن يصفه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ينزل ربنا، وهذا المعطل يقول: لا ينزل ربنا. هذا رد على الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل أنت أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تصحح له، أم أنت أنصح للأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنهم يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الألفاظ وهو لا يريد هذا المعنى الظاهر من تلك الألفاظ، يعني شخص يأتي بألفاظ لها معاني يعرفها الناس جميعا وهو لا يريد هذه المعاني الظاهرة، وإنما يريد معاني باطنة بعيدة، هذا وش ينطق؟ ماذا يقال عنه؟ قالوا عنه أنه ليس عنده نصح للأمة، لأنه يضللهم بهذا. كون الشخص يأتي بألغاز وكلمات لها معاني ظاهرة ويريد معاني باطنة بعيدة لا يعرفها إلا قلة من الناس، هذا أحد أمرين: إما أنه جاهل وحاش رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك، إما أنه يجهل معنى الصحيح، وإما أنه غير ناصح يعلم أن هذا ليس مرادا، أن هذا ليس مراد، ولكنه يأتي بهذه الكلمات لعدم النصح. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأنصح الخلق للخلق، فجاء بكلمات واضحة لا شك فيها ولا ريب، يعلمها الصغير والكبير والعالم وغير العالم فيما يتعلق بالأسماء، بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، لأن هذا من أشرف العلوم وأهمها، فلا يمكن أن يضلل الناس في باب الاعتقاد الذي هو أعظم وأشرف العلوم. إذن هؤلاء والعياذ بالله يعني يدعون لأنفسهم أنهم إما أنهم أعلموا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أنهم أنصحوا للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا، وهؤلاء يقولون لا، أنه ما يقصد ينزل ربنا، من يقصد أنه ينزل ملك من ملائكة الله. هل هذا يتبادر من اللفظ أم لا؟ الجواب لا. إذا قال ينزل ربنا هذه لفظة صريحة في نزول الله تبارك وتعالى، ولو أراد الملك لقال إيش؟ ينزل ملك من ملائكة الله، أو لو أراد الرحمة قال تنزل رحمة ربنا، كونه يسقط كلمة ويتركها وهي مرادة، هذا فيه إهانة وإبهام وتضليل للسامع، وحاشى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك. لكن هؤلاء والعياذ بالله زين لهم الشيطان سوء أعمالهم. ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يشير إلى أن المعطلة والمحرفة أنهم قد ردوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم قالوا لا، الرسول قال ينزل، نقول لا، لا ينزل وما ينزل ملك. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تبارك وتعالى إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، يعني المرأة إذا أبت أن تأتي لإفراج زوجها، وهم يقولون إن الله ليس في مكان، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، إذن هذا رد على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، لأنه لا يجوز الإنسان أن يقول على الله تبارك وتعالى ما ليس له به علم، فما يتعلق بالأسماء والصفات لا يؤخذ إلا من النصوص، لا يؤخذ إلا من القرآن ومما ثبت في السنة، ولا يتجاوز القرآن والسنة، لأن هذه أمور لا مدخل للاجتهاد فيها، هذه علم غيب، كما قال تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، أي اسأل عنه خبيرا، وهو الله نفسه جل وعلا، فهو الذي يخبر عن نفسه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ما جاءه من الوحي عن الله جل وعلا. وقال تعالى ولا تقف، أي لا تتبع ما ليس لك به علم. ولا أشياء كثيرة من قول تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل سبحانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا من وصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه أو لم يصفه به نبيه عليه الصلاة والسلام فقد قال على الله ما لا يعلم، وهذا والعياذ بالله من أكبر الكبائر وأكبر الذنوب. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، ومن أظلم من كذب على الله، والآية في هذا معروفة. بلا حد ولا غاية، ما معنى هاتين الكلمتين بلا حد؟ بلا حد ولا غاية، بلا حد أي لا حد نعلمه، لا حد نعلمه لصفات الله. لو قال واحد ما حدود علم الله يقول الله أعلم، يقول ما حد مثلا يد الله أو ما شابه ذلك من صفات الله سواء الذاتية أو الفعلية نقول الله أعلم، لأننا نعلم أن الله تعالى متصف بهذه الصفة لكننا لا نحيط بها علما، لا نحيط بها علما، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. إذن المنفي العلم بالحد سواء كانت من الصفات الذاتية أو كانت من الصفات الفعلية. ولا غاية، الغاية يعني قريبة معنى الحد، لا حد ولا غاية، لكن لو قيل ما حدود علم فلان يمكن أن يحد، لو فلان علمه يعلم كذا وكذا وكذا ولا يعلم كذا وكذا، يعني حدود في علم الشرعي أو علم الطب أو علم كذا أو علم كذا له حدود معينة، مهما كان واسع العلم فعلمه له حد معروف، هذا عالم الشريعة، هذا عالم في الطب، هذا عالم في الهندسة، وهذا كذا وكذا. فكذلك صفات البشر الذاتية، مثلا شخص له طول، له عرض، طوله كذا، عرضه كذا، يده طويلة قصيرة كذا، فالمخلوق له حدود معروفة. أما بالنسبة للخالق جل وعلا فلا أحد يعلم شيئا من الحد والغاية، بل نثبت الصفات ولكن نكل علم الغاية والحد إلى الله تبارك وتعالى. ودليل قوله تعالى ولا يحيطون به علما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا الميزان. الكاف هنا فيها أقوال، أقرب هذه الأقوال أنها للتأكيد، صلة للتأكيد، أقرب الأقوال ومعروفة في لغة العرب، ليس كمثله شيء، الكاف للتأكيد، تأكيد النفي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه ميزان أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة الذين يمثلون الله تعالى بخلقه، تعالى الله عن ذلك، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين عطلوا وأنكروا ما دلت عليه النصوص من الصفات. إذن من أخذ بهذه الآية سلم من الإفراط والتفريط، فإن الممثلة إيش أفرطوا في الإثبات، زادوا حتى وصلوا إلى التنفيذ، والمعطلة أفرطوا في ماذا؟ في التنزيه، نفوا بزعمهم أنهم ينزهون الله، فبالغوا في التنزيه حتى وصلوا إلى التعطيل، والحق وسط بين الطرفين، إثبات من غير تمثيل، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال، أي كما قال تعالى ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. لماذا لا يبلغه وصف الواصفين؟ معنى لا يبلغه يعني إيش؟ لا يحيط به، لا يحيط به. لماذا؟ لأن الوصف فرع عن العلم، إنسان يصف شخصا لأنه يعرفه، يقول فلان كريم وفلان كذا وكذا، شجاع وقوي، لكن الكرم له حدود، فكريم حد كرمه كذا، وحد شجاعتي كذا، وحد علمي كذا، يصف يبلغه الوصف لأنه مخلوق معروف وصفاته محدودة، فيمكن لشخص أن يصفه ويحيط به في الوصف، لكن الخالق جل وعلا لا يعلم العباد حقيقة صفاته وكيفيتها جل وعلا، فلا يمكن لأحد أن يحيط به جل وعلا وصفا، لأنه مهما علم صفات الله فما يجهل أكثر مما يعلم. وإذاك يقول عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال الله أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته بكتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء لا يعلمها أحد من الخلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك، حتى الملائكة المقربون لا يعرفون بعض الأسماء. إذن علم البشر أو علم الخلق محدود، علم الخلق بالخالق محدود، لا يعرفون إلا ما علمهم، فيعرفون بعض الأسماء بعض الصفات ويجهلون كثيرا، وما يعلمون فإنه علم محدود لا يحيطون بصفة من صفاته جل وعلا. فلذلك يقول ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. هذا مهم، لأن بعض الناس قد يتخوف ويتوقف ويهاب أن يثبت صفة من الصفات، لأن أهل البدع يشنعون على من يثبت تلك الصفة، مثل استواء العرش ومثل النزول إلى السماء الدنيا وما شابه ذلك، ومثل إثبات اليد والقدم والساق وما شابه ذلك من الصفات، يسمون هذا تجسيم وكذا، ويهولون ويشنعون ويربونه بالكفر بأنه تنقص الله ومثله بخلقه ويلزم منه كذا وكذا، يفترضون لوازم باطلة قياسا للخالق على المخلوق. إذا لو أنه لو أثبتنا هذه الصفة يلزم منها كذا وكذا وكذا، وهذه اللوازم باطلة. من أين جاءوا بهذه اللوازم؟ لأنهم قاسوا الخالق على المخلوق، فيقولون يلزم منه كذا وكذا وكذا، مثل استواء العرش، يقولون إذا أثبتنا هذه الصفة يلزم منه أنه محتاج إلى العرش. هذا كذب غير صحيح، هذه صفة المخلوق. المخلوق إذا استوى على شيء ككرسي أو سرير فإنه محتاج إلى هذا الكرسي يحمله، ولو نزع أو سحب السرير من تحته ما لا يحصل، ما سقط، لأنه محتاج إلى هذا السرير أو الكرسي الذي يحمله. يقول هذا صفة المخلوق. أما الخالق جل وعلا فإنه أخبر عن نفسه أنه القيوم. ما معنى القيوم؟ القائم بنفسه، القائم على خلقه. إذن العرش لا يقوم إلا بالله، الله تعالى هو الذي يقيم العرش والذي خلقه والذي يقيمه، وكذلك حملة العرش الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم والذي يقيمه. إذن القول بأنه يلزم من استواء العرش أن العرش يقله وأنه يحويه، يعني إنسان مثل مخلوق إذا استوى على كرسي فالكرسي لابد أن يكون مساويا له أو أكبر منه حتى يحمله. فهذه نقول لوازم إيش؟ باطلة لا نسلم بها. وسببها ما هو؟ سببها قياس الخالق على المخلوق، وهذا أبطل قياس على الإطلاق، لأنه يقيس الخالق الغني الذي ليس كمثله شيء على المخلوق الضعيف الفقير، هذا أبطل قياس، لأن القياس الحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما تشابه، فيلحق الفرع بالأصل لأنه يشبهه، العلة واحدة فيلحق به. لكن كيف تقيس الخالق الغني القادر على المخلوق الفقير الضعيف؟ هذا أبطل القياس على الإطلاق. إذن نقول سلم، أثبت كل صفة، أي صفة جاءت في القرآن أو جاءت في صحيح السنة فأثبتها ولا تخف ولا تتردد، أي صفة جاءت في القرآن أو في السنة فأثبتها ولا تخف. وإن عرفت كيف ترد على تشنيع المشنعين فهذا زيادة كمال، هذا زيادة علم. وإن لم تعرف فلا تلتفت إلى تشنيعهم، أؤمن بما جاء عن الله على مراد الله كما سيأتي كلام السلف، وأكل علمه إلى الله، يعني علم الحقيقة والكيفية أكله إلى الله. إذن هذا هذه السلامة، وهذا سهل على كل أحد، ليس بلازم أنك ما تثبت حتى تعرف كيف ترد على تلك اللوازم الباطلة. لا، أثبت وسلم على مراد الله. استوى على العرش، نقول استوى على العرش، استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل استواء المخلوقين. استواء المخلوق هو الذي يقله ويحويه ويحتاج إليه وما شابه ذلك. إذا لا حاجة أن تعرف، يعني ليس أقصد شرطا أن تعرف الردود من أجل أن تثبت الصفة، لا، أثبت الصفة، إن عرفت الردود فهذا خير وهذا زيادة علم، وإن لم تعرف فتقول أكل علمها إلى الله وأثبتها كما جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله، معنى الظاهر المتبادر، لأن القرآن ليس ألغازا يأتي بكلمة ويريد كلمة بعيدة، استولى اليد، القدرة، النعمة، كذا، هذه أشبه بالألغاز. القرآن تبيان، والقرآن بيان وشفاء وهدى، وليس فيه ظاهر باطن وألغاز، لما هو ظاهر بين واضح لكل من يتكلم العربية، فإنه يفهم معاني الصفات، وهي من أسهل وأوضح النصوص. لولا يعني تشنيع وفتنة أهل البدع لما صار في نصوص الصفات إشكال أبدا. هل أحد يجهل الرحمة، السمع، البصر، القدرة، الغضب، النزول، استواء العرش، اليد، الوجه، الساق، القدم؟ في إشكال هل ولا ما في إشكال؟ ما في إشكال. كل عربي يقول يغضب الله أو الله عز وجل يرحم أو يرضى أو يضحك أو ينزل أو يتكلم، مفهومة ولا لا؟ مفهومة. ولذلك الصحابة لا يحفظ عنهم ولا حرف واحد في بيان يعني يضحك وينزل واستوى وما شابه من نصوص الصفات. لا تجد كلمة واحدة عن الصحابة رضي الله عنهم في بيان نصوص الصفات، ما معنى ينزل، ما معنى يضحك، ما معنى يغضب إلى آخره، تلقوه بالتسليم ولا شك عنه في معناها، لأنه ظاهر لكل عربي وليس فيها أدنى لبس أو إشكال. ولذلك نقول إذا رددنا على أهل البدع نقول هذا القول المحدث مخالف لظاهر النصوص ومخالف لإجماع السلف. لو قال أين إجماع السلف؟ أعطوني كلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان وفلان من الصحابة، نقول إجماعهم أنهم سكتوا، مع أن معناها لا يرتاب فيه عاقل يعرف لسان العربي. ولو كان هناك معنى يخالف هذا الظاهر الذي لا إشكال فيه لبينوا، فسكوتهم عنه دليل على ماذا؟ أنهم أقروه وأنهم اعتقدوا هذا المعنى المتبادر المعروف. لكن لما ظهر أهل البدع وصاروا يشوشون اضطر السلف كالإمام أحمد والشافعي ومالك ومن جاء بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية والقيم للرد عليهم، والخوض والكلام في معاني الصفات وأنها حقيقية تليق بجلاله وعظمته، والرد على أقوال أهل البدع. وإلا فإن الأمر لا يحتاج إلى خوض لولا أن البدع فتحوا ذلك الباب لوضوح هذه الصفات التي يعرفها كل عربي. النوم بالقرآن كله محكم ومتشابه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، لكن لابد من صحة الحديث كما معلوم، ولا نعلم كيف كنه ذلك، يعني الكيفية كما سبق، إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن، يعني إثبات ما ورد في القرآن. قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي، يعني الآن سيذكر نماذج من أقوال السلف رحمهم الله في قبول نصوص الصفات وإمرارها على ظاهرها وعدم التعرض كلام أو لها عدم التعرض لها بكلام يخالف ظاهرها، أنهم قبلوها كما جاءت على ظاهرها الواضح المعروف. قال الإمام محمد إدريس محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. لو قال قائل: ما هو مراد الله؟ ما هو مراد الله؟ يقول: مراد الله إيش؟ المعنى المتبادر، المعنى المتبادر. هل أحد لا يعرف معنى الضحك؟ هل أحد لا يعرف معنى الغضب؟ هل أحد يجهل معنى الرضا، الرحمة، العلم وما شابه ذلك من الصفات؟ إذن مراد الله هو المعنى العربي الذي يعرفه كل عربي. الله تعالى يقول: بلسان نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، أي بين، ليس في إشكال، بين واضح. إذن على مراد الله، مراد الله هو ما يفهم من هذه الكلمات التي تكلم الله تعالى بها ولا يشك فيها عربي لأنها واضحة لا إشكال فيها. على مراد الله أي ليس على مراد أهل التعطيل وأهل التحريف، فإن هؤلاء خرجوا وانحرفوا عن مراد الله، عن معاني الكلمات في أصل اللغة، والله تعالى تكلم بها بما يعرفه العرب ويفهمونه، لكن هؤلاء انحرفوا. استوى قال استولى، هذا ليس مراد الله، لأن الاستواء معروف، الله تعالى قال في آية أخرى: لتستووا على ظهوره، لتستووا على أي الأنعام. كل عربي يسمع هذه الآية يفهمها ولا لا؟ يفهمها، استوى على ظهر الدابة أي على واستقر، فهذا هذه الكلمة واضحة معروفة. فالكلمة هذه جاءت في القرآن في أكثر من موضع ومعناها واضح. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، إيش معنى استوى على الفلك؟ يعني على ركب السفينة واستقر، هذا معنى استوى، لا يجهله عربي، لكن هؤلاء يعني جاءوا ليشككوا الناس في دينهم ويصرفوهم عنه، فأحدثوا هذه المعاني الباطلة المحدثة وصاروا يدمدمون حولها ليصرف الناس عن دينهم. لكن السلف رحمه الله حذروا منهم غاية التحذير من أجل أن يكون كل إنسان على بينة. هذا الشافعي يقول رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال في مراد رسول الله كما قلنا في مراد الله ما يفهم وما دلت عليه هذه الكلمات العربية في أصل الوضع، والعرب يعرفون معناها. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار. إيش معنى الإمرار؟ يعني قبول المعنى الذي دلت عليه. الإمرار نزل نزل، يضحك ربنا يضحك ربنا. الأعرابي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك ربنا ماذا قال؟ بالفطرة وش قال؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. شوف القبول بالفطرة السليمة، فهم الكلمة واضحة ما فيها اشكال. اذا قيل يضحك ليس هناك عربي يجهل معنى هذه الكلمة، اذا كان عجمية كل عربي تعرف معنى هذه الكلمة، سلم بها وفرح واستدل بها على سعة رحمة الله وكرم وجوده تبارك وتعالى. ما دام انه يضحك فهو رب رحيم ورؤوف وكريم، لن نعلم منه خيرا. ما قال لا ما يليق ما يضحك، ومعنى يضحك يعني يثيب وليس الضحك المعروف، ما حاجة إلى هذا. سلم واستدل بها على كرم الله تبارك وتعالى. وأن وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات بما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. المراد بالتأويل هنا الذي هو التحريف، غير تعرض لتأويله أي الصرف على الظاهر بغير دليل الذي هو التحريف. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ولو فيه كلمة واردة في الحديث: وتمسكوا بها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ما أحدثه أهل البدع هو من أعظم المحدثات في الدين، لأنهم أحدثوا أمورا تتعلق بالعقيدة وفيها تضليل للناس وصرف لهم عن دينهم في أعظم باب، وباب العقيدة. فهذه من أول وأوجب ما يجب الحذر منه، هذه من أعظم المحدثات في الدين ما أحدثه أهل البدع فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي بعض ألفاظ الحديث يذكرنا عند النسائي: وكل ضلالة في النار. لكن أحدكم يخرج اللفظ، يزيد تقدر تخرج اللفظة هذه: كل ضلالة في النار. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قد كفيتم، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما تركوا شيئا يفيدنا في ديننا إلا نقلوه لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا نقل إلينا آثارهم من فقههم وفهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم لم يتكلموا بحرف واحد يخالف ظاهر القرآن وظاهر السنة، فهذا دليل على أنهم أجمعوا على قبول ما دلت عليه النصوص. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا. هذا رد على من يقول إن مذهب السلف إيش؟ أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هذا كذب وباطل، فإن السلف هم أهل العلم والهداية، فإنهم وقفوا أي لم يتكلموا بهذه الكلمات المنحرفة عن علم، لأنهم يعلمون أنها باطل، فما سكتوا جهلا بها ولكنهم سكتوا عنها لأنها باطل. ولكن لما لم يثرها أحد لم يردوا، لم يحتاجوا للرد، لأن الباطل إذا لم يثر فلا يشرع أن يرد عليه، لأنك تنبه الغافل. كأنك تقول: إذا قال أحد كذا وكذا فجوابه كذا وكذا، فأنت تثير البدعة وتثير الشبهة ثم ترد عليها. ما دام أن هذه الشبهة لم يقل بها أحد فلا يجوز أن تثار، لأن فيها تنبيها للغافل. فالصحابة رضي الله عنهم لم يتكلموا بهذا لأنه باطل، ولم يردوه لأنه لم يتكلم به أحد. إذن وقفوا عن هذه التأويلات الباطلة عن علم، لأنهم يعلمون أنها باطل فوقفوا عنها. وهذه المقولة يعني باطلة في نفسها، من تأملها وجد أو عرف بطلانها لأنها متناقضة. يقول: مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. السلامة من أين تأتي؟ تأتي من إيش؟ من العلم. فلو كان مذهب الخلف أعلم كما يزعمون وأحكم أيضا لصار هو الأسلم، لأن السلامة لا تكون إلا بالعلم، يعرف أسباب السلامة ف يسلكها. أما الجاهل فإنه بعيد عن السلامة، يعني كيف يسلم وهو لا يعرف طريق السلامة. إذن هذا الكلام فيه تناقض في ذاته. قال فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. البصر المراد به البصيرة العلم، ولهم على كشفها كانوا أقوى. وهم عندي اللام كما زائدة، وهم ولهم اللام للتأكيد، يعني إن ثبتت اللام فهي للتأكيد، ولهم تأكيد هم وهم أقوى، لكن اللام إذا قل لمحمد مجتهد فهي تأكيد. ولهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى. إذن هم أعلموا بهذا من الخلف، وهم أيضا يعني أعلم وأقدر على الكلام، فلما سكتوا مع العلم والقدرة دل على أنهم سكتوا عن شيء لا يجوز الخوض فيه. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم، هذا صحيح، ما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم. ولقد وصفوا منه، أي من العلم بالله وأسماء صفات ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسن وما دونهم مقصر. ولقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. إذن هذا هو الطريق المستقيم، وما خالفه فهو إما إفراط أو تفريط. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. هذه مهمة، لأن الإنسان قد يكون بين أهل البدع، فإذا أثبت مذهب السلف صاحوا به وشوهوا سمعته ورموه بالعظائم، فهل يترك الحق من أجل تشنيع هؤلاء؟ الجواب لا، بل يجب عليه أن يقول بالحق وأن يصبر ويحتسب ولو شنع من شنع. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن يخرفوه لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الأزرمي صوابه بالدال: لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها. هذا في البدعة المشهورة، وهي بدعة خلق القرآن، بدعة القول بخلق القرآن، التي ابتدعها ابن أحمد بن أبي دعاد في زمن المأمون، وتأثر المأمون بهذه البدعة وامتحن الناس بها، وصار من لا يجيبه إما أن يقتله وإما أن يحبسه، وجاء بعد المعتصم وصار على هذه البدعة، ثم جاء بعده الواثق، وهو الذي والواثق رجع عن هذه البدعة بسبب حكم مناظرة الأذرمي لابن أبي دعاد، فإنه ناظره وخصمه، وانقطع ابن أبي دعاد واتضح أمره أنه على باطل. قال له لما أراد أن يناظره، قال الأذرمي لابن أبي دعاد، قال له: تسأل أم أسأل؟ قال: بل اسأل. فبدأ الأذرمي وقال له: هل علمها، أي هذه البدعة، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أم لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال له: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ يعني هذه زلة عظيمة، أنه ادعى أنه أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدين الله، هذا كفر، هذا كفر واضح. فلما تبين له شناعة هذا رجع عنه. قال الرجل: فإني أقول قد علموها، لأنه ما يمكن أن يدعي أنه أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرجع لما تصور شناعة قوله، رجع عنه، قال: قد علموها. قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بلى وسعهم. يعني ما يمكن يقول إنه لم يسعهم لأنه ما تكلم. فقال لو قال لم يسعهم السكوت لقال له إيش؟ هات كلامهم. إذا تكلموا فهات كلامهم، هات لنا حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو كلام أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم فيه تصريح بهذه البدعة. قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا وسعك أنت فانقطع الرجل. يعني هذه حجة قوية، أنه حجه بما كان عليه السلف. يعني أراد أن يقول أن يقر أن هذه بدعة، أراد أن يقر أن هذه بدعة. قال هل علمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم علمه، لا بد أن يقول هذا جاهل. نعم علمه. هل وسع السكوت أم تكلم؟ قال لا سكت. قال شيء وسع النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه لا يسعك أنت، معناه أنك أنت أحدثت بدعة لم يتكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الوافق شيء، قال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني عرف الوافق أن هذه أنها بدعة، ظهر له ذلك وانقطع ابن أبي دعاد، وصار هذا بداية الفرج لهذه الأمة بترك الامتحان بهذه البدعة، وأزال الله تعالى على يد هذا الرجل جزاه الله خيرا. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم الراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل، يعني المؤلف رحمه الله كل ما مضى مقدمة يقرر فيها طريقة السلف، ثم شرع الآن في ذكر الأمثلة على الصفات وكيف أثبتها السلف رضي الله عنهم. قال فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان. إذا الصفة الأولى صفة الوجه، ذكر الآية التي فيها ذكر الوجه ويبقى وجه ربك، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن هذه الآية فيها إثبات صفة الوجه. أهل البدع لم يثبت الوجه، قال المراد بالوجه هو إيش؟ الثواب. المراد بالوجه الثواب وليس هناك وجه حقيقي، وهذا بلا شك إنكار تعطيل للمعنى الصحيح وإثبات لمعنى باطل، في تعطيل في تحريف. والسلف مجمعون ولا خلاف بينهم أن الله تعالى موصوف، أن لله تعالى وجها عظيما موصوف بالجلال والإكرام يليق بجلاله وعظمته، والله سبحانه وتعالى وصف بالجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو، هذه صفة للوجه لأن الوجه مرفوع، ويبقى وجه ربك ذو، فهذه صفة للوجه لأن الوجه مرفوع وذو مرفوع، أو كانت صفة للرب لصارت ذي، لكن ذو صفة للوجه. فالله سبحانه وتعالى وصف وجهه جل وعلا بأنه ذو جلال أي عظمة، وإكرام، إكرام أي مكرم، يكرم العباد بالسجود والعبادة والذل والطاعة، ويكرم عباده الصالحين بما عد لهم من النعيم. إذن الإكرام يصلح أن يكون فاعل ومفعول، الإكرام أي المكرم والمكرم يصلح هذا وهذا، ذو الجلال والإكرام. فوجه الله مكرم يكرمه عباده بالعبادة والطاعة والذل، ويكرم جل وعلا عباده الصالحين بما أعد لهم من الكرامة. النبي عليه الصلاة والسلام وصف ربه بأنه جميل كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. فوجه الله تبارك وتعالى وجه جميل وأجمل ما في الوجود. ومن جماله تبارك وتعالى أن أهل الجنة إذا رأوه زادتهم رؤية حسنا وجمالا، يعني من الجمال هذا ينعكس يتأثر به أهل الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا منهم، فيزدادون حسنا وجمالا. إذا رجعوا إلى أهلهم قالوا لهم: لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: قد جالسنا ربنا الجبار، وحق لمن جالس الجبار أن يزداد حسنا وجمالا. لو أدخل الحديث عبد العزيز سجل عندك. إذن هذه صفات الوجه: بالجلال أنه بالعظمة، والإكرام أنه وجه مكرم ويكرم أيضا، وأنه وصوف بالجمال، وأنه له نور عظيم لو كشف الحجاب لأحرق الوجود كله، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: حجابه النور. وفي رواية: النار لو كشفه أي الحجاب لأحرقت سبحات وجهه جل وعلا ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا يدل على عظمة هذا الوجه الموصوف بهذه الصفات العظيمة، ووجه ذو جلال وإكرام وله نور عظيم لا يقوم له شيء، ولكن الله تعالى وضع الحجاب لئلا يحترق الكون، وهو جميل. وإذا كان يوسف عليه السلام وهو خلق من خلق الله، لما رأته تلك النسوة قطعن أيديهن ولم يشعرن بالألم من شدة الدهشة والإعجاب العظيم بالجمال، فصار عندهن أشبه بكأن الواحدة صار عندها ذهول وطاش عقلها ولم تشعر بالألم. وهذا شيء عظيم، صار معه 60 ويقطع بها يده ولا يشعر، يعني ليس قطع الكامل تفصل يد، لا، يعني قطعن أيديهن أي شققن الجلد وخرج الدم، يعني هذا شيء مؤلم. الإنسان مهما كان غافلا لو أصابه دبوس أو إبرة لا صرخ من الألم. هؤلاء النسوة يقطعن أيديهن ولا يشعرن بالألم، هذا حالة عظيمة من الذهول وذهول العقل بما رأينا من المنظر العظيم. هذا مخلوق أعطي شطر الحسن، فالخالق هو إيش؟ أولى بالجمال وأولى بالكمال تبارك وتعالى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فلذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى أعظم نعيم في الجنة على الإطلاق. فإذا كان النسوة هؤلاء تلذذن إلى درجة أنهن قطعن أيديهن بالنظر إلى مخلوق جميل يوسف عليه السلام، فكيف بالنظر إلى الخالق تبارك وتعالى؟ فإنه أمر لا تبلغه العقول، وهو أعظم نعيم في الجنة على الإطلاق، نسأل الله من فضله. فكيف يأتي هؤلاء المبتدعة وينكرون الوجه؟ يقول: ليس هناك وجه حقيقي، المقصود بالوجه هو الثواب فقط. هذا والعياذ بالله من الإلحاد في أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى له وجه حقيقي عظيم موصوف بالجلال والإكرام والجمال والنور والبهاء لا يماثل أوجه المخلوقين، وهو من أعظم صفاته الذاتية تبارك وتعالى. ويبقى وجه ربك، يعني ليس المراد أنه يبقى الوجه فقط، لكن المراد أنه يبقى ربك ولا شك في هذا، ولكنه عبر بالوجه عن الذات لأنه أعظم، لأنه أشرفها. وهذا معروف، مثل فك رقبة، هل المراد رقبة فقط؟ الجواب لا، المراد المملوك، المراد مملوك كله، لكن يعبر بالرقبة لأنها أهم جزء في البدن، لو انفصلت لا انتهت الحياة، فيعبر بالرقبة ويراد الإنسان كله. هذا معروف في لغة العرب، المقصود أن معنى قوله تعالى ويبقى وجه ربك، أو أن يبقى ربك، كل من عليها فان. فان يعني إما يفسر بالفناء الحقيقي، كل نفس ذائقة الموت، أو أنه فان أي يقبل الفناء، يقبل الفناء، فأن هناك أشياء لا تفنى كالحور العين، الجنة وما فيها من النعيم، الحور العين والولدان المخلدين، فهؤلاء خلق الله تعالى البقاء، كل من عليها فان أي يقبل الفناء. فمنهم من يفنى بالفعل، منه من يبقى بإبقاء الله له، لكنه في ذاته قابل للفناء، لكن الله تعالى يبقيه. أما هذه صفة المخلوق أنه قابل للفناء، فان أي قابل للفناء، ولكن تعالى يبقيه مشيئته، والخالق تعالى هو المتفرد بالبقاء، ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. وجاءت آيات كثيرة في إثبات الوجه، كما في قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وما شابه ذلك من الآيات التي فيها إثبات الوجه لله تبارك وتعالى. الصفة الثانية بل يداه، صفة الوجه، وهذه تكون إن شاء الله مبتدأ درس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق إيماننا، وأن يثقل موازيننا، يبيض وجوهنا، وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواب كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.